مصر، الله يخليك يا محمد. انا يعني معلش انا ما مخرجش وقت ما كنت في بيتك ولا لا ما انا عارف صورني عم بشوف كل ما معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك هو الفوز. ده وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب شاكر ولسان ذاكر وصوت قوي جاهر ومجلس قرآن ساهر في ليلة تكريم أم لشيخ قارئ للقرآن ماهر. استمعنا إلى ما تيسر من سورة غافر من فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم محمد علي سليم المقيم بالتشمين مركز السنبلاوين، شاكرين لفضيلته ولوالده القارئ الشيخ محمد علي سليم. أيها السادة، وأثناء التلاوة شرفنا من أقصى محافظة القليوبية القارئ الإذاعي وابن القارئ العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الثلاث، شاكرين لفضيلته. وهيا من الآن لنستمع إلى علم من أعلام إذاعة القرآن لنا به في الشرقية كل الفخر حينما يتلو قرآن الجمعة أو قرآن الفجر. وقد كان لي الشرف أن أكون معه في أول فجر بالإذاعة من مسجد مولانا الإمام الشافعي، قارئ تملك الخلق والأدب وأداؤه أحلى من العنب بل أجمل من الرقم. وأنا أقول عنه شيخنا عبد الله محمد عزب ابن قرية حوض الطرفة مركز الزقازيق يتفضل مشكورا. وأشكر لمن دخل علينا الآن من أهل القرآن حظه من الأسماء عدنان، ونبينا سيد ولد عدنان، مرحبا القرآن وعبال قيلت أمك في أقرب جاي من الزمان. أيها الإخوة الكرام،